اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، أسألك في هذه الساعة المباركة يا ربنا هداية لنا وللجان الساكن في الجسد يا رحمن. اللهم هداية لنا وللجان أجمعين يا ربنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهداية يا ربنا لنا أجمعين. اللهم إن كان في سابق علمك أن يهتدوا فعجل بذلك يا ربنا واجعله هذه الساعة، وإن كان في سابق علمك يا ربنا ألا يهتدوا فاللهم عليك بهم أجمعين يا ربنا. عليك بهم سحرة وفجرة، عليك بهم حسدة وعشقة، عليك بهم يا ربنا وبمن أرسلهم وبقيودهم وبعدتهم وعتادهم وعقدهم يا ربنا. أنت حسبنا على من ظلم من إنس وجان، أنت حسبنا على من يريد تفريقا بينها وبين زوجها حبيبها، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل سحر تفريق بين المرء وزوجه، أبطل سحرا على الزواج ألا يكون له ولها أبدا، حسدا وحقدا عليهم، حسدا على الأب والأم وعلى الذرية. الله أكبر. أبطل حسدا شديدا عليهم وفيهم وأسهارا عظيما وأسهارا قديما وأسهارا تتجدد على الزواج ألا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون دائما. اللهم تول أمرهم يا ربنا واكشف كربهم وعافهم أجمعين من بلائهم يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، أبطل هذه الأسحار كلها من بطونهم وقلوبهم وفروجهم، ومن صدورهم ضيق في الصدر، ومن عقولهم على العقل والإدراك والفكر والذاكرة والذهن. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله أرقيكم أجمعين من حسد شديد على الوالد والوالدة وعلى الذرية أجمعين. أبطل أحسادهم يا ربنا، أبطل حسدا شديدا أثر على القلب والصدر وأغلق العقل وأغلق العقل والفكر أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله العلي القدير مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله السميع العليم مما نخاف ونحذر. يا ربنا اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون, أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من سحر عظيم, من سحر على التعطيل والربط وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, ومن حاسد وحاقد وظالم ومعتدي. أعذهم يا ربنا مما يخافون, أعذهم يا ربنا مما يحذرون, أعذهم يا ربنا مما يخافون, أعذهم يا ربنا مما يحذرون, أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون يا ربنا, أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ومن الربط والتعطيل ومن الهم والغم والكرب الشديد. أعذهم يا ربنا مما يخافون, أعذهم يا ربنا مما يحذرون من سحر عظيم قوي شديد وقديم يتجدد بالليل والنهار. أعذهم يا ربنا مما يخافون, أعذهم يا ربنا مما يحذرون من أسحار عظيمة في البطن ماكولة ومشروبة في الرأس مشمومة وفي الرأس أخذت من شعر الرأس أثرت على الرأس أثرت على الفكر والعقل والإدراك والذهن والدماغ والمخ والمخيخ. يا ربنا يا عظيم. أعذهم يا ربنا مما يخافون, اللهم أعذهم يا ربنا مما يحذرون, مما يحذرون من حسد شديد يهلك الجسد, من حسد شديد يفرق, ومن آثار العيون المسلقة عليهم, ومن آثار العيون المسلقة عليهم, ومن آثار العيون عليهم, ومن آثار عيون حارة وحادة, ومن آثار عيون عليهم وفيهم وبينهم لامة. أبطلها يا ربنا. أعذهم يا ربنا مما يحذرون, أعذهم يا ربنا مما يحذرون, أعذهم يا ربنا مما يخافون, مما يخافون ويحذرون, مما يخافون ويحذرون. أعذهم من تجديد الأسحار, أعذهم يا ربنا من ساحر جان في الجسد يسحرهم بالليل والنهار ويربط بين المرء وزوجه ويربطه ويربطها عن الزواج. أعذهم يا ربنا ما يخافون ويحذرون, أعذهم يا ربنا الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل يا ربنا, وغلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال والسحار والحساد. أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون, أعذهم يا ربنا من سحر مدفون ومرشوش ومنثور, أعذهم يا ربنا من سحر هنا وهناك, هنا في أجسادهم وهناك في أرضهم وهناك في بيوتهم. أعذهم يا ربنا مما يخافون ومما يحذرون يا ربنا يا عظيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين, فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين, فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا عليهم وفيهم وبينهم, أعذهم يا ربنا ما يخافون ما يخافون ويحذرون. اللهم أعذ يا ربنا الأمة, أعذ يا ربنا الأمة, أعذها يا ربنا حسدا, أعذها يا ربنا حسدا, حسدا شديدا وعيونا, حسدا شديدا وعيونا, حسدا شديدا وعيونا. أعذ يا ربنا الأمة, أعذها يا ربنا وأولادها, أعذها يا ربنا وأولادها, أعذها يا ربنا وأولادها, أعذها يا ربنا وأولادها, أعذها يا ربنا وأولادها. أعذ يا ربنا الأمة مما تخاف وتحذر, مما تخاف وتحذر من طلاق أولادها, من طلاق أولادها, من طلاق أولادها, من طلاق أولادها. أعذها يا ربنا, أعذها يا ربنا مما تخافه وتحذره, مما تخافه وتحذره من العنوسة لأولادها, من العنوسة لأولادها, من العنوسة لأولادها, ومن الطلاق لمن تزوج من أولادها ذكورا وإناثا. أعد يا ربنا الأم, أعدها يا ربنا مما تخاف وتحذر من أثر بينها وبين أولادها, من أثر فيها لأولادها, من أثر في أولادها لها. الله أكبر. أعد يا ربنا, أعد يا ربنا, أعد يا ربنا الأم وأولادها, أعدهم يا ربنا, أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون, أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون. أعد يا ربنا الأم, أعد يا ربنا الأب, أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون, أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون, أعدهم يا ربنا أجمعين, أعدهم يا ربنا أجمعين, أعدهم يا ربنا أجمعين, أعدهم يا ربنا أجمعين. أعدنا يا ربنا مما نخاف ونحذر, مما نخاف ونحذر, مما نخاف ونحذر, مما نخاف ونحذر. أعذ يا ربنا الوالدين مما يخافان ويحذران فيهما وفي أجساء فيهما وفي الذرية, عليهما وعلى الذرية, عليهما وعلى الذرية. الله أكبر. يا ربنا أعذهم يا ربنا, أعذهم مما يخافون, مما يخافون, مما يخافون من سحر عظيم, من سحر عظيم, من سحر عظيم فيهم, فيهم وعليهم وبينهم, من سحر عظيم, من سحر عظيم مدفون, مدفون ومرسوش, مرسوش ومنثور ومنذور. أعذهم يا ربنا, أعذهم, أعذهم يا ربنا من الأنفس, أعذهم يا ربنا من الأنفس, من أنفس خبيثة, من أنفس خبيثة تلحق بهم, تلحق بهم ووراءهم, ووراءهم, ووراءهم خبيثة, خبيثة حسودة, حقودة, ظلومة, ظلومة, طاغية, باغية. يا ربنا أعذهم يا ربنا أنفسها, أنفسا خبيثة, أنفسا لئيمة, لئيمة, لئيمة من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران. أعذهم يا ربنا مما يخافون ومما يحذرون, أعذهم يا ربنا من الأنفس, من الأنفس الخبيثة، من الأنفس الخبيثة، خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، ظالمة ظالمة ظالمة، طاغية طاغية، ناغية ناغية، معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية. يا ربنا أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا من الأنفس، من الأنفس الخبيثة، من الأنفس الخبيثة، من أنفس خبيثة، من أنفس خبيثة. الله أكبر. أعذهم يا ربنا، أعذ يا ربنا الوالدين، الوالدين والذرية، الحاضرة والغائب، الحاضرة والغائب، الحاضرة والغائب. أعذ يا ربنا الوالدين والذرية، والذرية الحاضرة والغائب، الذكر والأنثى. أعذهم مما يخافون، أعذهم مما يخافون، أعذهم مما يخافون، أعذهم مما يخافون، أعذهم مما يحذرون، أعذهم مما يحذرون، أعذهم مما يخافون، أعذهم مما يخافون، أعذهم مما يخافون، أعذهم مما يحذرون، أعذهم يا ربنا مما يحذرون، مما يحذرون، مما يحذرون، مما يخافون، أعذهم يا ربنا. يا نعم المغيث والمعيد وأنت سبحانك، يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا سبحانك. أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون، ما على الحظ والنصيب، مما على الحظ والنصيب، مما على الحظ والنصيب، مما على الحظ والنصيب، مما على الرزق، مما على الرزق، مما على الرزق، مما على التوفيق، مما على التوفيق، مما على التوفيق، مما على الزواج، مما على الزواج، وبين الأزواج، وبين الأزواج، مما على الزواج، يمنعه يمنعه، يصرفه يصرفه ويؤخره ويؤخره، ومما بين الأزواج، ومما بين الأزواج من سحر وحسد ورابطة، ومما بين الأزواج، ومما بين الأزواج من ظالمين في الجسد، معطلين ومفرقين، وعاشقين خبثاء ظالمين. يا ربنا يا ربنا أعذهم يا ربنا مما يخافون، أعذهم يا ربنا مما يخافون، مما يخافون ويحذرون، مما يخافون ويحذرون. أعذهم يا ربنا، أعذهم، أعذهم يا ربنا، أعذهم، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أعذهم يا ربنا مما يخافون، أعذهم يا ربنا مما يحذرون. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. يا ربنا أعذهم مما يخافون ويحذرون، مما كان في العقل، مما على العقل، مما على العقل، مما على العقل، مما على العقل، مما على الإدراك، مما على الإدراك، مما على السمع، مما على البصر، مما على السمع، مما على البصر، مما في الأحشاء، مما في الأحشاء. أعذهم يا ربنا ما يخافون، أعذهم يا ربنا مما يخافون ومما يحذرون. لا إله إلا أنت سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا. وعدكم برب الفلق، وعدكم برب الفلق، وعدكم برب الفلق، وعدكم برب الفلق، وعدكم برب الفلق. أعذهم يا ربنا مما يخافون، أعذهم يا ربنا مما يحذرون، أعذهم يا ربنا مما يخافون، أعذهم يا ربنا مما يحذرون. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أعذهم يا ربنا مما يخافون، مما يخافون ويحذرون. يا ربنا من عقد قوية، من عقد عظيمة، من عقد تتجدد، من عقد تتنقل، من عقد قوية قوية عظيمة شديدة، ومن حظ سيء، ومن حظ سيء، ومن حظ منكس، ومن حظ منكس. اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون، من سحر عظيم، من سحر عظيم وقديم وجديد، ويتجدد ويتنقل ويشتد عليهم وفيهم وبينهم. أعذهم يا ربنا أسحارا، أعذهم يا ربنا أسحارا وأحسادا شديدة. أعذهم يا ربنا مما يخافون، أعذهم يا ربنا مما يحذرون، أعذهم يا ربنا من التفريق، من التفريق والتعطيل، ومن الرابطة، ومن الحبس، ومن القيد عليهم، ومن القيد عليهم، ومن القيد عليهم، ومن القيد عليهم. يا ربنا يا عظيم، أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أعدهم يا ربنا أعدهم أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من سحر أبيض من سحر أزرق من سحر أحمر وأسود. اللهم أعدهم يا ربنا من السحر الأسود اللهم أعدهم يا ربنا من السحر الأسود الأسود والأبيض والأحمر والأزرق يا ربنا يا ربنا أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا اللهم أعدهم يا ربنا اللهم أعدهم يا ربنا فإنهم بكتابك يستشفون فإنهم بكتابك يستشفون يا ربنا وعلى بابك يطلبون. فيا ربنا لا تردنا خائفين ولا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من سحر عظيم يتجدد ويتشدد من حسد شديد من حسد شديد فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اقره يا ربنا اللهم اقره قديما قويا عظيما شديدا. اللهم اقره يا ربنا في الأم في الأم وفي أولادها في الأم وفي أولادها في الأم وفي أولادها. يا ربنا أعدهم يا ربنا من هذا الحسد أعدهم يا ربنا من حسد يتجدد برؤية الحاسد والحاسدة. أعدهم يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين يتجدد فيهم وعليهم بزيارة العائن وباللقيا به يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أعدهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا اللهم أعدهم يا ربنا سوءا عظيما سوءا عظيما سوءا عظيما وشرا مستطيرا. أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون أعدهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من عيون عيون كالرصاصات في الجسد من عيون من عيون كالرماح في الجسد كالرماح في الجسد من عيون من عيون كالشراري في الجسد كالشراري في الجسد. أعدهم يا ربنا أعدهم مما يخافون مما يخافون ويحذرون مما على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنظافة والنظافة والنزاهة والنظافة والنزاهة والذوق الرفيع والترتيب والذوق الرفيع والترتيب والترتيب. اللهم يا ربنا تول أمرهم يا ربنا أعذهم يا نعم المعيذ أعذهم يا ربنا وأغثهم يا نعم المغيث. اللهم أعذهم اللهم أعذهم اللهم أعذهم اللهم أعذهم يا ربنا من الفجار من الفجار من الفجار من السحار من السحار من الحساد من الحساد من الحساد. أعذهم يا ربنا شياطين شياطين في أجسادهم ومن حولهم في أجسادهم ومن حولهم في أجسادهم ومن حولهم. أعذهم يا نعم المعيذ يا ربنا أعذهم أعذهم أعذهم أعذهم مما يخافون مما يخافون ومما يحذرون. اللهم أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا من الشياطين من الشياطين من الشياطين في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد. أعذهم يا ربنا من الشياطين أعذهم يا ربنا من الشياطين أعذهم يا ربنا من شياطين إما رده عفاريت إما رده عفاريت إما رده عفاريت في الرأس في الرأس في الرأس وفي الصدر وفي الظهر وفي القلب وفي البطن وفي الفروج وفي رحمها وفي الفروج وفي الظهر. اللهم أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا من كان على الزواج ألا يكون ومن كان بين الأزواج أن يكون الطلاق. اللهم أعذهم يا ربنا باغيا معتديا ظالما سنديدا عنيدا جبارا خبيثا من الإنس والجان من حولهم وعليهم. اللهم امنعهم يا ربنا اللهم أعذهم يا ربنا اللهم أعذهم المفرقة اللهم أعذهم المفرقة بين المرء وزوجه اللهم أعذهم يا ربنا المفرقة بين المرء ووالديه اللهم أعذهم يا ربنا المفرقة بين المرء وأولاده بين المرء وأولاده يا ربنا يا ربنا أعذهم يا ربنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أعذهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا. أعذهم يا ربنا شياطين. أعذهم يا ربنا مردة وعفاريت. أعذهم يا ربنا. أعذهم مما يخافون. أعذهم مما يخافون ويحذرون. أعذهم مما يخافون ويحذرون. أعذهم مما يخافون ويحذرون من سحر عظيم على الإبر والمسامير. من سحر عظيم قديم قوي شديد على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا مولانا. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا مولانا. اللهم أعذهم يا ربنا. أعذهم يا ربنا مما يخافون مما يخافون ويحذرون. اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون مما يخافون ويحذرون مما يخافون ويحذرون. أعذهم يا ربنا مما يخافون مما يخافون مما يخافون مما يخافون ويحذرون. اللهم أعذهم يا ربنا. أعذهم يا ربنا سوء سوء ومكرا ومكرا وكيدا وكيدا وغلبة عليهم وغلبة عليهم. اللهم أعذهم يا ربنا. أعذهم يا ربنا ممن يغلبهم ممن يغلبهم ويقهرهم ويقهرهم ويقهرهم ويجمعهم ويغصبهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. اللهم أعذهم يا ربنا الحاضر والغائب القريب والبعيد. اللهم أعذهم يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين. اللهم أعذهم مما يخافون وما يحذرون. اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون ومما يحذرون وممن يخافون وممن يخافون وممن يخافون من إنس وجان من إنس وجان ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الجيران ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الجيران. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم مما يخافون مما يخافون ومما يحذرون من سوء عظيم من شر عظيم من مكر عظيم. أعذهم يا ربنا من التعطيل. اللهم أعذهم يا ربنا من التعطيل والربط. اللهم أعذهم يا ربنا من التعطيل والربط. اللهم أعذ يا ربنا الزوجين الزوجين مما يخافان ومما يحذران. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الكاف. اللهم اكفهم يا ربنا. اللهم اكفهم يا ربنا. اللهم اكفهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم اللهم اكفهم. اللهم أعذهم في هذه الساعة. اللهم أعذهم في هذه الساعة. فإنها ساعة إجابة. فإنها ساعة إجابة. اللهم أعذهم في هذه الساعة. اللهم أعذهم يا ربنا وآتهم يا ربنا. اللهم آتنا يا ربنا خيرا عظيما يا ربنا. أعذهم وأعذنا أجمعين مما نخاف ونحذر من الساحرين من الحاسدين من الحاقدين من الظالمين يا ربنا يا ربنا. ممن تسلط على الوالدين والذرية وممن تسلط على الوالدين والذرية. اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون ومما يحذرون مما يخافون ومما يحذرون مما يخافون ومما يحذرون وممن يخافون من الأقارب من الجيران من الأقارب. أعذهم يا ربنا ممن يخافون ممن يخافون وممن يحذرون وممن يحذرون من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم في هذه الساعة في ساعة إجابة. اللهم أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا السوء، أعذهم يا ربنا الشر، شر شر شر شر، أعذهم يا ربنا الشر شر، المكر المكر والمكر، وكيدا عليهم وكيدا عليهم، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون، من كيد كيد كيد كيد كيد كيد ومكر كيد كيد ومكر ومكر كيد كيد كي ومكر ومكر ومكر كي كي كي ومكر ومكر ومكر ومكر، أعيدهم يا ربنا من كي من كي من كي ومكر ومكر ومكر ومكر، أعيدهم يا ربنا من كي من كي من كي من كي من كي من كي من كي ومكر ومكر ومكر ومكر، أعيدهم يا ربنا من كي من كي من كي ومكر ومكر ومكر وغلبه وغلبه وغلبه وغلبه وغلبه، أعد يا ربنا الوالدين والذرية، أعد يا ربنا الوالدين والذرية مما يخافون مما يخافون ويحذرون مما يخافون ويحذرون مما يخافون ويحذرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم أن يسرك في هذه الساعة العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أعذهم يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية، نسألك يا ربنا إجابة الدعاء، نعوذ بك يا ربنا من البلاء، نعوذ بك يا ربنا من البلاء ومن الأعداء، نعوذ بك يا ربنا من شماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بك من الشر وأهله، نعوذ بك يا ربنا من الضر، نعوذ بك يا ربنا من المكر، نعوذ بك يا ربنا من غلبة، نعوذ بك يا ربنا من سوء، نعوذ بك يا ربنا من شر، نعوذ بك يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظر والنظر، نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم أعذهم يا ربنا من شر كل ذي شر، اللهم أعذنا أجمعنا يا ربنا من شر كل ذي شر، اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين الفائزين يا ربنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك من واسع فضلك وبالغ كرمك وعظيم منتك وقدرك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطل السحر، اللهم امنعهم يا ربنا، اللهم أعطهم وآتهم يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله، بسم الله المعافي بسم الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله. اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون، أعذنا أجمعين مما نخاف ونحذر مما نخاف ونحذر، أعذنا يا ربنا مما نخاف ونحذر، أعذنا يا ربنا مما نخاف ونحذر، أعذنا يا ربنا مما نخاف ونحذر، أعذنا يا ربنا مما نخاف ونحذر، أعذنا يا ربنا مما نخاف ونحذر، أعذنا يا ربنا، أعذنا يا ربنا، أعذ الوالدين، الوالدين، الوالدين والذرية، والذرية، الحاضرة والغائبة، الحاضرة والغائبة، الحاضرة والغائبة، الحاضرة والغائبة، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون. مما يخافون ويحذرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعذهم يا ربنا، اللهم أعذهم يا ربنا، اللهم أعذهم يا ربنا، اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون. اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون مما يخافون مما يخافون ويحذرون مما يخافون ويحذرون مما يخافون ويحذرون مما يخافون ويحذرون مما يخافون ويحذرون. اللهم أعذهم يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا للراقي والمرقي. نسألك للحاضر والغائب. نسألك يا ربنا للمقيم والمسافر. نسألك للذكر والأنثى. نسألك للوالد والولد. نسألك لنا أجمعين يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا, نسألك الفضل منك يا ربنا. اللهم إنك قلت فاسأل الله من فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك, نسألك من فضلك العفو والعافية والتقى والهدى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا الرشد والرشاد. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا ربنا القوة. اللهم أفض علينا يا ربنا من بركاتك من رحماتك ومن قوتك يا ربنا. اللهم ارزقنا صبرا جميلا يا ربنا يا ربنا, وهب لنا فتحا مبينا يا ربنا يا ربنا, فأذا يا ربنا بالشفاء والعافية يا ربنا, فأنت المعافي وأنت الشافي. نسألك يا ربنا. اللهم أعذهم أجمعين, أعذنا أجمعين يا ربنا مما نخاف ونحذر, مما نخاف ونحذر, مما نخاف ونحذر. اللهم أعذنا أجمعين مما نخاف ونحذر من سوء عظيم ومن سوء عظيم من سوء عظيم وشر مستطير وشر مستطير وشر مستطير من سوء عظيم من سوء عظيم وشر مستطير وسحر عظيم وسحر عظيم. يا الله يا عظيم. اللهم أعذنا يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد. أعذنا يا ربنا. اللهم أعذنا يا ربنا من السوء, أعذنا من الشر, أعذنا يا ربنا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعذنا يا ربنا من كل الأسحار. اللهم أعذنا من كل الأسحار. اللهم أعذنا من كل الأسحار. اللهم أعذنا من كل الأسحار. اللهم أعذنا من كل الأسحار. اللهم أعذهم من كل الأسحار. اللهم أعذنا يا ربنا من أسحار مدفونة مدفونة مرشوشة منثورة مذرورة عظيمة قوية شديدة وتتجدد وتتنقل. يا ربنا أعذنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله أكبر. اللهم أعذنا يا ربنا. اللهم أعذنا يا ربنا أثرا قديما قد عاف عليه الزمن. قديم قديم قديم قديم. اللهم يا ربنا, اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون. قديمة قديمة قديمة قوية قوية عظيمة شديدة قوية كالمهل يغلي في البطون, كالمهل يغلي في البطون وخوف القلوب وأرعب الصدور وضيق الصدور. يا ربنا يا ربنا وبين المرء وزوجه على التفريق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا, وعلى الزواج له ولها ألا يكون أبدا. الله أكبر. اللهم أعذهم يا ربنا شرا عظيما. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا سوءا عظيما. اللهم أعذهم يا ربنا سوءا عظيما. اللهم أعذهم يا ربنا. اللهم أعذنا أجمعين من الشر وأهله, من المكر وأهله, من الكيد وأهله يا ربنا, ومن الحسد وأهله. اللهم أعذنا أجمعين. اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم تقبل منا في هذه الساعة في ساعة إجابة. اللهم ارفعنا مكانا عليا. اللهم اجعل لنا ذكرا طيبا مباركا. اللهم اجعل لنا يا ربنا خيرا وعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك, ونعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر, ونعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر, ونعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر, ونعوذ بك يا ربنا من غلبة علينا, ونعوذ بك يا ربنا من غلبة علينا, ونعوذ بك يا ربنا من غلبة علينا. لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا أنت سبحانك, إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا وفاقا بين الزوجين. اللهم وفاقا بين الزوجين ومحبة بين الزوجين وألفة بين الزوجين. يا ربنا نسألك يا ربنا زواجا طيبا مباركا يا ربنا له ولها يا مولانا, له ولها يا ربنا. اللهم نسألك يا ربنا زواجا طيبا يا ربنا, اقترانا مباركا يا ربنا. نسألك التوفيق, وما توفيقي إلا بالله. اللهم نسألك التوفيق, نسألك التوفيق والرشاد لنا أجمعين يا رب العباد. لا إله إلا أنت سبحانك, إنا كنا من الظالمين. اقنا يا ربنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. اللهم اقنا يا ربنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. اللهم اقنا سحرا عظيما. اللهم أعذنا من سحر عظيم. اللهم أعذنا يا ربنا من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديدة، حسد شديد، وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون. أعذنا يا ربنا من عيون من عيون من عيون من عيون، عيون حارة حادة قاضية قاطعة قاتلة. أعذنا يا ربنا من عيون، أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أعدهم يا ربنا من العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعدهم من العيون، أعدهم يا ربنا ما يخافون ويحذرون. أعدنا يا ربنا ما نخاف ونحذر من العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. تامة تامة تامة تامة تامة تامة تامة تامة تامة تامة. أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون من العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أعذهم يا ربنا، أعذهم مما يخافون ويحذرون من الضغط والسكر، من الضغط والسكر، من الضغط والسكر، ومن الشلل ومن الشلل والجلطة، من الشلل والجلطة، من الآلام والأوجاع، ومن ضيق الصدور، ومن الهموم والغموم يا ربنا، ومن الديون يا ربنا، ومن الأحزان يا ربنا، ومن الأحزان يا ربنا، ومن الأحزان. اللهم أعذنا أجمعين يا ربنا يا ربنا، من الهموم والغموم يا ربنا، والكروب والضغط والسكر والأورام والأورام والأورام والجلطة، ومن الشلل. اللهم أعذنا أجمعين يا ربنا مما نخاف ونحذر. اللهم أعذنا أجمعين يا ربنا مما نخاف ونحذر. اللهم أعذهم يا ربنا مما يخافون ويحذرون. الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج العقد يا مولانا يا واحد يا صمد. احلل يا ربنا كل العقد يا واحد يا صمد. سحرية وحسدية من أثار عيون قوية قوية قوية ومثبتة وسديدية، سديدية على الدم والصديدة، عقد على الدم على الدم على الدم على الصديد على الدم على الدم على الدم على الصديد وعلى البر وعلى البر. يا الله يا الله أعذهم مما يخافون ويحذرون. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذليلا منكسرا بين يديك يا ربنا، لي ولهم يا رب العالمين، لي ولهم يا ربنا العفو والعافية لنا أجمعين يا ربنا، العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك اللهم العفو والعافية، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك يا ربنا أن تحفظنا أجمعين يا ربنا، وأن تكلأنا أجمعين يا ربنا، نسألك أن تكفينا أجمعين. اللهم اكفنا يا ربنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفهم بما شئت، اللهم اكفهم بما شئت، اللهم اكفهم بما شئت، اللهم اكفهم بما شئت يا رب العالمين. اجعلها ساعة إجابة، إجابة لنا يا ربنا، فإنها ساعة إجابة، فإنها ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة، إجابة لدعائنا، فإنها ساعة إجابة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك نسألك الإنابة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك أن لا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، واجعل لنا العفو والعافية في هذه الساعة. اللهم يا ربنا أعذنا مما نخاف ونحذر، اللهم أعذنا مما نخاف ونحذر من سحر عظيم أنت أعلم به، من سحر كان، من سحر سيكون، من سحر عظيم، من سحر هين، من سحر قديم، من سحر جديد، من سحر إنس وجان، من سحر مدفون، من سحر مأكول، من سحر مشروب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعذنا مما نخاف ونحذر من الأسحار، من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتشدد وما يتقوى ويحضر، وما كان في باطن الأرض وما كان في الجسد، وما كان على الهواء وما كان على النار، وما كان على الماء وما كان على النار. اللهم أعذنا أجمعين يا ربنا مما نخاف ونحذر من الأحساد الشديدة، من الأحساد العظيمة، من الحسد المهم، مهلك للجسد ومن آثار العيون عيون عيون عيون عيون عيون يا ربنا يا ربنا معجبة معجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية متهنية متهنية متهنية وحاسدة وحاقدة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة يا ربنا. اللهم أعذنا مما نخاف ونحذر من العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها من الجسد اخرجها من الحق والنصيب. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من اليدين والرجلين والصحة والعافية والقوة والنشاط والترتيب. اللهم اخرجها يا ربنا من الجمال والكمال والبهاء والنظارة اخرجها يا ربنا من شهادة عالية اخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية اخرجها يا ربنا من الزوجين اخرجها من الذرية اخرجها من البيوت اخرجها من المساكن. اللهم تولى امرنا واكشف كربنا. اللهم اعذنا اجمعين يا ربنا من المس من مس من مس اعدنا يا ربنا من مس مس مس مس خبيث مس خبيث مس. اللهم اعدنا يا ربنا مما نخاف ونحذر من مس مس مس مس مس مس مس مس يهودي يهودي يهودي نصراني نصراني نصراني نصراني مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي وملحد وملحد ويعبد الشيطان ويعبد الشيطان يا رب العالمين كلنا مؤيدا ونصيرا. اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفهم بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفهم بما شئت يا رب العالمين. لا اله الا الله العظيم الحليم. اللهم امنعنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا اللهم امنع عنا يا ربنا السوء يا ربنا يا ربنا والاسحار والاحساد والعيون. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. تول امرنا واكشف كربنا وعافنا اجمعين من بلائنا. اللهم اجعلها ساعه اجابه نسالك العافيه تسري تسري وتجري في دمائنا وعظامنا واحشائنا يا ربنا. اللهم لا تنزعها منا. اللهم انا نسالك العافيه فينا ومعنا وعلينا دائما وابدا. لا تنزعها منا ابدا يا ربنا. اللهم لا تنزع عنا ولا منا ولا فينا فضلك ورحمتك يا ربنا وعافيتك يا ربنا وقوة في أجسادنا يا ربنا وقوة في أجسادنا يا ربنا وذكاء يا ربنا وعبقرية يا ربنا وتوفيقا يا ربنا وسدادا يا ربنا وهدى وتقى وعفاف وغنى. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين واستجب لدعواتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة فإنها ساعة إجابة. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اجعلها ساعة خروج خروج خروج خروج خروج خروج خروج اجعلها ساعة خروج خروج للسحر خروج للحسد خروج للسحر خروج للحسد والعيون. يا الله يا الله يا الله فرح الوالدين يا ربنا في اولادهم يا ربنا بعفو وعافية وستر يا ربنا وزواج مبارك وألفة بين الزوجين يا رب العالمين وبينهما. اللهم انا نسألك يا ربنا التوفيق والسداد في هذه الساعة يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نجنا كما نجيت يوسف كما نجيت يونس عليه السلام. نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. نجنا يا ربنا من الحسد الشديد ومن العيون اللامة يا ربنا يا ربنا. نجنا يا ربنا من سوء عظيم. نجنا يا ربنا من كرب عظيم. نجنا يا ربنا من الآلام والأوجاع والأورام. نجنا يا ربنا من ما على التعطيل والربط. نجنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب الشديد. نجنا من المسوس. نجنا من الأنفس من الأنفس ومن العقد ومن العقد ومن الأسهال والأحسن يا ربنا يا واحد يا صمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم الشفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.